والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بأيكم المفتون بأيكم المفتون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهيل ولا تطع كل حلاف مهيل ولا تطع كل حلاف مهيل ولا تطع كل حلاف مهيل هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم

فهي يومئذ واهية والملك على عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا وَأَنَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالٍ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَنَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالٍ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ مَا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون وما لا

عَلَيْنَا بَيَانَهُ كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي راق وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا